ما حكم زوج قال لزوجته إن عدت إلى فعل كذا فأنت طالق طلاقا بائنا لا رجعة فيه، ثم عاد لفعله ثانية، وعند معرفة الزوجة بأنه عاد لما فعل قال لها أنا لم أنوي الطلاق ولكن كنت أنوي أن أجعلك تثقين أنني لن أعود لفعل هذا مرة ثانية، نقول لهذا الزوج اتق الله في نفسك وفي أهلك، ولا تجعل حياتكما معرضة للانتهاء لمجرد أن تلزم نفسك بترك شيء ما. فالرجل كما تقول العامة عندنا في مصر يربط بلسانه، إذا قال قولا لزمه أن يفي بهذا القول دون أن يقسم عليه أو يعلق على ذلك طلاق زوجته أو نحو ذلك. فالرجولة تقتضي أن يكون المرء عند كلمته ملتزما بها واقفا عندها، لا يحتاج إلى ما يحمله على الالتزام بكلمته. أما وقد قال ذلك فجمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أن من علق الطلاق على شيء ثم فعله فطلاقه واقع، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خالف في ذلك واعتبر النية، قال إن كان قد قال ذلك بقصد التهديد أو حمل النفس على الفعل أو نحو ذلك فنيته معتبرة ولا يقع طلاقه لأنه ليس منجزا بل معلقا. وعليه الفتوى في هذه الأيام عند كثير من أهل العلم يقولون يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. فإذا كان هذا الزوج صادقا في قوله أنه لم يكن ينوي إيقاع الطلاق، فلنأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن وافقه من العلماء بأنه وليته، فإن كان صادقا فيما قال وأنه لم ينوي الطلاق فعليه أن يكفر كفارة يمين ولا تحسب طلقة حتى يوقعها طلاقا. وقوله طلاق بائن هذا أيضا في خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، هل يقع طلاقا بائنا لو قلنا بوقوعه أم يقع طلقة واحدة؟ الجمهور أيضا على أنه يعد طلاقا بائنا، فالأمر يعني شديد، ويخشى على هذا الأخ بعد ذلك أن يقع في فرقة زوجته من حيث لا يريد، فليتق الله تبارك وتعالى وليكف عن إطلاق هذا اللفظ وأمامه وسائل أخرى كثيرة يحمل بها نفسه أو غيره على ما يريد، والله أعلم.